أخ يسأل ويقول: هل الصلوات ثوابها يتضاعف بالمسجد الحرام فقط أم في كل مكة أم في كل الحرم؟ وبماذا يتميز المسجد الحرام على بقية مكة وسائر الحرم؟ سبق في المحاضرة أن الصواب أن المضاعفة تعم مكة كلها، تعم الحرم كله. قول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدها، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. صار معناها بمئة ألف، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه. وجاء في الحديث الآخر: وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فجميع مكة ومساجدها كلها فيها مضاعفة، لكن ليس معناه أنه يجوز يصلي في بيته ويقلل الجماعة، لا، يجب يصلي مع الجماعة، لكن مضاعفة تحصل له إذا صلى في بيته تطوعا أو فاتته الصلاة وصلى في بيته. لكن ما حول الكعبة يمتاز بكثرة الجمع وفضل قرب الكعبة وشهادتها، يمتاز بما شاء الله من الأجر سبحانه وتعالى. نعم.